العبادة خلق يا حرية ترانا وعلى الأرض أشياء الفلاح يا التكافل والتراحم في نفوس الناس طبيعة والتوجه والقرارات لا تساهم ولا مليعة اليوم قلبي دين وقلبي مدين.